سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا لموسى عليه السلام: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. لما ذهب موسى عليه السلام إلى ربه من الشجرة المباركة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف. نعم، أول آية رآها موسى عليه السلام ماذا؟ هي أنه لما ألقى عصا فإذا هي ثعبان عظيم، فتأثر وخاف وهرب. فناداه الله جل وعلا: يا موسى أقبل ولا تخف. وفي سورة النمل: ولا تخف. ويعيد الله جل وعلا بالرسالة، يهيئه للرسالة. هذه الآية فيها دلالة تهيئة من أول الأمر أيضا، حتى بعد أن أوحي إليه لتحمل الشدائد والمفاجآت. رأى هذه العصا ثعبان، كأنها ثعبان، طبيعي أن يهرب. وهنا وقفة بين الخوف والحذر، لأنه تكرر موضوع الخوف في قصة موسى: ففررت منكم لما خفتكم. وهنا أيضا: ولا مدبرا ولم يعقب. ما هو الفرق بين الخوف والحذر؟ الحذر جاء في القرآن بصيغة الأمر: خذوا حذركم وليحذروا فاحذروهم، تجدها بصيغة الأمر. بينما الخوف على قسمين، هو يأتي بصيغة النهي، لكن منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. الخوف الطبيعي كالخوف من عدو: ففررت منكم لما خفتكم، أو لما خاف من هذه الحية يحتبها العصا حية وهضرب، هذا خوف طبيعي أو طبعي على اللغة الصحيحة، لا يلام فيه الإنسان. وهناك خوف محرم لا يجوز، من وقع فيه فهو نقص في إيمانه. ما هو هذا الخوف؟ فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني. هو الخوف القلبي من غير الله جل وعلا. لا يكون الخوف القلبي إلا من الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني. الحذر طبيعته هو العمل مع الاحتياط، هذا أن تعمل لكن تحتاط، انتبه كذا انتبه، فأنت تعمل. أما الخوف فهو مقعد عن العمل، ولذلك الذين يدخل إلى قلوبهم الخوف من غير الله يتوقفون عن العمل، بل والعياذ بالله قد يقعون في شرك الخوف، فلا يجوز. أما الخوف الطبيعي أزرار من عدو من أسد، كما فر موسى عليه السلام وخرج من مدين وخرج من مصر أول الأمر، هذا خوف طبيعي لا ينام فيه الإنسان. لا يتصور البعض أن الشجاعة أنه لا يخاف، لا. ولذلك فيه رواية في السيرة أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر وقف عند الكعبة أو في ملأ قريش وقال لهم: إني مهاجر غدا، فمن يريد أن تسكنه أمه أو يفقد أباه أو غير ذلك فموعده كذا. هذه رواية ضعيفة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد أشجع الخلق، أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. خرج متخفيا يريد المدينة من جهة الشمال بالنسبة لمكة، يذهب إلى الجنوب لغار ثور 3 أيام، ويأخذ معه أبو بكر وعبد الله بن أريقط الذي يدل طريق خفي لا يعرف أحد. هذا هو الشجاعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا هذا معنى عظيم يغفل عنه البعض، الذي يريد يواجه الناس وهو لم يستعد هذا تهور. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أما مواجهة العدو بالاستعداد حتى لو قتل الإنسان ليس التهلكة، كما في قصة أبي أيوب وبيانه لهذه الآية، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. هذه معاني تغيب عن بالنا أحيانا في فهمها. فالشاهد أن موسى أعده الله لذلك، ولما رأى هذه الحية وطمأنه الله، ثم قال الله جل وعلا آية أخرى: أسلك يدك في جيبك. وفي سورة طه: أضمم يدك إلى جيبك. آية أخرى بيضاء تتلألأ نورا. هذه الآيات، وجاءت آيات فيما بعد كما سنمر عليها بإذن الله، لها دلالة، لأن كل قوم وكل نبي يبعث إلى قوم معه آيات، معه آية تختلف على حسب القوم والمجتمع وما كانوا يعيشون. كان السحر منتشرا في قوم فرعون كما تعرفون، في بعض البلاد الآن ينتشر السحر أكثر من غيره، فجاءهم بآيات حقيقية وليس السحر، تعلو على السحر. كان في قريش الفصاحة، في العرب الفصاحة والبلاغة، فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وتحداهم أن يأتوا بمثله ولو بسورة. فكل قوم له آية التي تناسبه، فموسى بدأ بهاتين الآيتين لأنهم يتعاملون مع السحرة، والسحرة مقربون عند فرعون. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. فجاءت بآيات مكافئة بل أعظم، يكون فيها التحدي، ولم تكن الفصاحة هي المرادة. ولذا كان موسى عليه السلام في لسانه شيء، وإن كان طلب أن يكون أخوه هارون عليه السلام معه، لكن كانت هذه الآيات بداية. ولذلك نأخذ منها أن من أراد أن يذهب أن يدعو إلى بلد، أن يعرف عادات البلد، ما عليه الناس، حتى كيف يتعامل معها، كيف ما فيها من باطل يزيله. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا الإمام العظيم، لما ألف رسالته مسائل الجاهلية 130 مسألة تقريبا، أراد أن يقول هذه المسائل موجودة الآن، كانت في وقته، لم يرد أن يقدم بحثا أكاديميا. ولذلك هناك من يقول لا، مسائل الجاهلية أكثر، تبلغ 200 أو أكثر. لا، هو لا يقدم رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث، هو يقول مسائل الجاهلية الموجودة في ذلك الوقت ولا بد من القضاء عليها. وفعلا سار في القضاء عليها، ولذلك أحد الطلاب قدم رسالة في مسائل الجاهلية وأثبت أن كل مسألة ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب كانت موجودة في زمنه، عاد في بلده ولا بلاد الأخرى. فإذا هكذا يجب أن يكون المصلح، أن يعرف ما عليه القوم، ما عليه الناس. كان الناس إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يعرف عاداتهم، كما في قصة وفد عبد قيس، وهم جاءوا من الأحساء من البحرين، كانت تسمى البحرين وهي الأحساء التي فيما بعد هي مسجد جواثة، يتحدث معهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في معهم عائش في الأحساء، لن يكون أقرب للقلوب وأدعى، وأيضا تكون معالجة المشكلات. ما يأتي إنسان مثلا في بلد ثم يذهب إلى بلد آخر ويتحدث عن مشكلات بلده هو في البلد الآخر، قد لا يكون هناك علاقة ولا مقارنة، إنما تأتي وتعالج المشكلات الموجودة في هذا البلد. يحتاج منك إلى معرفة، ويحتاج منك إلى خبرة، وإلى كيف تتعامل معها. فموسى عليه السلام قبل أن يصل إلى فرعون جاء بهاتين الآيتين، العصا وما فيه من عجب، المرافق لموسى إلى آخر مراحل حياته، وإخراج اليد بيضاء. وهذا لماذا؟ لأن هناك معجزة وهناك كرامة وهناك سحر وشعوذة. المعجزة لا تكون إلا للنبي، المعجزة لا تكون إلا لنبي. الكرامة تكون على يد الصالحين ومن عرف بالصلاح، حتى لا تختلط بشعوذات السحرة والكهنة وغيرهم. فإذا جاء إنسان معروف بالفساد وجاء بشيء يعتبر كرامة، نقول هذه ليست كرامة، لأن الكرامات لا يجريها الله جل وعلا إلا على يد الأخيار الصالحين. وكم من كرامات أجريت، نجد كرامات عند المجاهدين، نجد كرامات عند الدعاة وغيرهم. لكن أنبه، هناك من كذب وغالى في بعض كرامات المجاهدين، لا نشك في صدق ووقوع كرامات المجاهدين، لكن باعتدال. هناك ينسب للمجاهدين كرامات أحيانا يقولون باب تشجيع الجهاد، وهي كذب وهي مصطنعة. يجب أن ننتبه لهذا المعنى، وأن هذا خطأ. يجب نذكر الحقيقة، إذا وقعت كرامة لمجاهد أو لداعية أو لرجل على رجل صالح، نقول هذه كرامة من الله جل وعلا، ليست معجزة. المعجزة انتهت بانتهاء النبوة. أما الشعوذة وما يفعل الآن في وسائل الإعلام من السحرة وأشباههم، التي مع كل أسف نترك أبناءنا أو بعض أبنائنا يشاهدونها في من بلي بهذه القنوات وغيرها، هذا له أثر على عقيدتهم ومبدأهم. هذا معنى مهم جدا أيها الأحبة. ولذلك هنا كانت هذه البداية، وهو ينتقل ويهيأ من أجل الذهاب إلى فرعون. انظروا كيف التهيئة، تهيئة أولى حتى يبعث، وتهيئة أخرى أيضا بعد أن بعث وأرسل عليه السلام. سنواصل معها في الحلقة القادمة بإذن الله، لأثرها ودلالتها ووجوب استعداد العالم والداعية لمثل ذلك. إذن هما مرحلتان أو مراحل، أخذنا بعضها ونأخذ بعضها بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.